ويجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره كما جعلها عليها قبل الركوع. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وجه الدلالة من الحديث أنه قال يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل جميع الصلاة إلا ما دلت السنة على استثنائه. فلننظر الآن، الركوع مستثنى، لماذا؟ لأن اليدين على الركبتين، والسجود مستثنى لأن اليدين على الأرض، والجلوس مستثنى لأن اليدين على الفخذين. يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلا في العموم، داخلا في العموم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.